السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم الأول من شهر شعبان لسنة 1436 هجرية، الموافق للعشرين من شهر مايو 2015 ميلادية، نواصل ذكرى مختصر لسيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذكرنا في الحصة الماضية مختصرا لهذا الفتح العظيم الذي أكرم الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وأخذنا بعض الفوائد، ووصلنا إلى الفائدة كم؟ السابعة، يعني كملنا السادسة. قلنا في قصة حاطب بيان حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه، بيان لمكانة أهل الفضل وأن أخطاءهم تذوب في بحور حسناتهم. هذا منهج إسلامي أصيل، وهو أن الإنسان الذي عنده حسنات كثيرة وله قدم صدق في الإسلام وله بلاء وجهاد وفضل، هؤلاء إذا أخطأوا فتتحمل أخطاؤهم ولا نعاملهم كما نعامل غيرهم، بل نقدر حسناتهم ونتجاوز عن أخطائهم تقديرا لتلك الحسنات. وليس معنى هذا أن نرى تلك السيئة حسنة، لا، أو الخطأ أن نراه صوابا، لا، الخطأ خطأ، ولكن الإنسان اللي عنده فضل في الأمة يحترم ويتغاضى عن أخطائه. أما هذا المنهج الإقصائي الذي إذا أخطأ الإنسان أو يرى أنه أخطأ، يعني الإنسان يرى ويشوف فيه ويشوف فيه هو باللي راه غالط، فتمحى الحسنات وتهدر تلك الحسنات ويرمى صوابه وينسى فضله، هذا منهج مبتدع. ومع الأسف كاين الناس راهم يحاربوا زعما بهذا المنهج، يحاربوا البدعة وهم وقعوا في البدعة وهم لا يشعرون. وكذلك يدخل هذا في التعامل مع الزوجة، كثير من الناس عنده زوجة صالحة شريفة خدومة ودودة ولودة حنينة، أخطأت أو عندها عيب من العيوب، فينسى الناس خاصة العجوزة أم الزوج وأخوات الزوج ينسون، وفي بعض الأحيان الزوج ينسون فضل هذه المرأة. ولهذا يقول الله تعالى في كتابه الكريم: ولا تنسوا الفضل بينكم. كاين بعض الناس يتخاصم مع اخوه خلاص يمحيه، وضرر موجود خاصة في مجتمعنا، فعلينا أن نعالج أنفسنا منه فيمحيه الفضل التام. ووصل الأمر ببعض الغولات إلى أنهم يمحون آثاره، حتى طلب بعض الغولات من أصحابهم أن يحرقوا كتب بعض أهل الفضل، يحرقونها. على لأنهم رأوهم أنهم قد أخطأوا فينسون هذا الفضل. إذن هذا المنهج هذا منهج خطير، ومن الناس المتخصصين في هذا المنهج طائفة خطيرة من المسلمين وهم الخوارج. الخوارج من الناس المتخصصين في هذا الميدان، يعني يكفرون المجتمع ولا يرون مسلمين إلا هم. كما واحد غير كما في السعودية كان من الناس اللي عندهم الفكر الخارجي، حكاو لي عليه الناس، ما شفتش انا البرنامج، جابوه في التلفازة تاعهم. فكان راح جاهد في افغانستان ضد الروس، من بعد رجع لبلاده رجع بفكر خوارج، ومن شدة غلوه انه زاغ وانحرف عن الصراط المستقيم، فاصبح مش يدخن البرد، يحشش، صار يحشش. شو معناتها يحشش؟ يشرب المخدرات لمدة 10 سنوات وهو مسطول، يعني من الجهاد إلى المخدرات، ثم تاب، لكنه بقي تاب من المخدرات لكن لم يتوب من تكفير الغلو في التكفير. فقال له معيد البرنامج، قال له أنت ماذا ترانا؟ قال له الكفار، كلكم كفار. قال له بصح علماء المملكة، قالوا كفار. قالوا ما قولوا علماء المملكة، بصح علماء الأردن والشام قالوا قولوا كفار. فقال له احنا صبرنا عليك 10 سنوات، 10 سنوات ما كفرناكش لما كنت تحشش. قالوا اصبر علينا 10 سنوات حتى نتوب. قالوا والو كفارتهم. هذا فكر خطير، هذا فكر مدمر، يدمر الدين والدنيا. فاذا ايها الاخوه، رجل له فضل اخطا، ما نتحملوش الخطا تاعو. وما نيش نظر على قوم آخرين، نظر على أنفسنا. الآن لو صاحبك 20 سنة صحبة يغلط معاك، سلفت له دراهم اهبل، حب يديهم، حب يبلعطك، ولا تأخر، ولكن ليس من عادته. احنا وش نديرو إلى يوم الدين؟ ننزلو نهضرو معاه، نشوفو في الطريق نبدل طريق. بل بعضهم يصل يحب أن يضرب أخاه من أجل الدنيا. إذن أيها الإخوة، علينا أن نصحح مسارنا. بعض الناس يقول له لماذا أنت تقصر ثوبك وتعفي لحيتك وهذا واجب وبارك الله فيك؟ يقول لك اتباعا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب والأخلاق؟ كما راك تتبع الرسول عليه الصلاه والسلام في توفير اللحيه، وهذا حاجه مليحه، ما نستهزاوش بها وما نقصوهاش، يعني لا ننقص من قدرها. عليك كذلك ان تقرا. فكاين الناس يستقيم يصلي ويصوم، لكن لما يزعف لما يتعامل يتعامل بالتقاليد، تجده ممكن طالب علم يعرف الفقه ويعرف درس الفقه ما شاء الله، لكن لما يجي يتعامل في الحياة اليومية الفقه هذا مش يدير له، يجعله على جنب ويتعامل بالعرف. احنا العرف عندنا واحد ايه بلعطك، كوش يدير له؟ تعطيه بدماغ ضربه، هذا العرف. صح في الشريعة الإسلامية لا، تشتكي تعظه تخوفه بالله تشتكيه إلى من يخوفه بالله. كاين خطوات مش تضرب. إذن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه أخطأ، لأنه ماذا فعل؟ بعث رسالة فيها كشف لسر خاطئ، ومع ذلك الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لم ينسوا سابقته، وهي أنه شهد بدرا. طيب، الفائدة السابعة، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في فوائد فتح مكة: وفيها أن الرجل إذا نسب المسلم إلى النفاق والكفر متأولا وغضبا لله ورسوله ودينه لا لهواه وحظه، فإنه لا يكفر بذلك، بل لا يأثم، بل يثاب على نيته وقصده. وهذا بخلاف أهل الأهواء والبدع، فإنهم يكفرون ويبدعون لمخالفة أهوائهم ونحلهم، وهم أولى بذلك ممن كفروه وبدعوه. شوف الفرق، يعني الفرق دقيق. هناك فرق دقيق. عمر رضي الله تعالى عنه لما سمع بهذا الأمر خبر حاطب، فقال له: يا رسول الله دعني أضرب عنقه فقد نافق. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ردش هذا الأمر على عمر، على لأن عمر لم يتبع هواه، وإنما قاله دفاعا عن الدين، فهذا لا يكفر ولا يأثم. لكن من كفر الناس كما ذلك يحشش، هذا كفر الناس لهوى لمنهج فاسد، فهذا الذي يعود عليه. لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لأخيه يا كافر فإن كان كما قال وإلا حارت عليه، يعني رجعت عليه. فإذا علينا أن نتريث وأن نحكم بالقسطاس المستقيم. الفائدة الثامنة، قال ابن القيم كذلك رحمه الله في فوائد فتح مكة: وفيها أن الكبيرة العظيمة مما دون الشرك قد تكفر بالحسنة الكبيرة الماحية، كما وقع لجس يعني التجسس، لجس كما وقع الجس من حاطب رضي الله عنه مكفرا بشهوده بدرا. التجسس على المسلمين هذا كبيرة ولا لا؟ كبيرة. ولكن ما الذي جعل حاطب ابن أبي بلتعة يغفر له هذا التجسس؟ الحسنة الكبيرة، حسنة الكبيرة. إذن هذا من الأمور التي ينبغي أن نسير عليها. الفائدة التاسعة: إنزال الناس منازلهم. هناك حديث: أنزل الناس منازلهم، لكنه ضعيف، لكن معناه صحيح، معناه صحيح. هذا المعنى يؤخذ من آيات وأحاديث كثيرة، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ففي هذا توقير لأبي سفيان وتمييز له، لأنه كان سيدا من سادات قريش. أنزل الناس منازلهم، يعني الآن مثلا كان المسلمون في حرب، فأصاروا قائدا من القادة، ينبغي أن يعامل ولو كان أسيرا على أنه ماذا؟ يعني مثلا أسر ضابط، ضابط اللي عنده نجوم في هذا العصر، نجوم، لما يحطوه في الأسر ما يحطوش مع الجنود. بعضهم يقول: الناس قاع كيف كيف، ايش كيف كيف يا أنزل الناس منازلهم. فواحد يحترم، كما مر في بعض البلدان الإسلامية أخذ بعض الشباب إلى مركز من المراكز باش يحاسبوه، وكان معهم طبيب. فواحد من هذو المحبوسين قال تفضل يا طبيب، هذاك اللي راح يحاسبهم قال له ما كاش طبيب هنا اللي يدخل كاع كيف كيف. مرة طبيب حرموه، الطبيب هذا لو كان انت تمرض الان اللي راك حابسه تقول له ديرنا ديرنا وصلنا صح ولا لا؟ فانزلوا الناس منازلهم، كل واحد اعطيله على قدر منزلته، وليس في هذا تحقير لمن ليس بتلك المنزلة، وإنما هو إنزال الناس منازلهم. ما تحقرش هذا، ولكن ما تنزلش الآخر من مستواه، هذا هو. الفائدة العاشرة اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم بتأليف القلوب، فقد ألف قلب أبي سفيان، وكان رجلا يحب الفخر، فجعل له النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من الفخر، فقال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وفي هذا تأليف للقلب وتثبيت له لأبي سفيان على الإسلام الذي هو حديث عهد به. مرة كنت مع ناس فرأيتهم التفوا على واحد ويتكلمون معه بالإنجليزي، فقلت ما باله؟ قال إنه أمريكي دخل في الإسلام. فقال لي واحد شفت كذا، لو كان واحد سوداني كان نصراني ولا وثاني دخل في الإسلام يضر به هكذا، مش كيف كيف يعني، هذا أمريكي الدولة تاعو قوية. قال لي قاع كيف كيف، قلت على قاع كيف كيف، باغي يعبز لك طفلة يفجر لك بلادك صح ولا لا؟ فاحترمه، قال لي أنا احترمه. قال هذا أمريكي لو لما يدخل في الإسلام ويروح لبلاده ويدعو إلى الإسلام، دخول الأمريكيين اللي عندهم القوة الآن إلى الإسلام هل هو كدخول واحد في الكونغو؟ احنا نستقبلوه مرحبا به، صح أنزلوا الناس منازلهم. إذن هذا الفكرة تاع الناس سواسية كأسنان المشط هذا حديث ما كانش منه ضعيف، والناس قاع كيف كيف ما على باليش به، هذا غلط. أنزلوا الناس منازلهم، المهم ما تحقرش الذي هو أدنى منزلة، لكن ما تنزلش كذلك الذي هو فوق. النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤلف، وهنا تأليف يا جماعة، وهذا نداء إلى أصحاب الغلو تاع الجرح والتجريح، عندهم الأصل هو ماذا؟ الهجر، ما تهدرش، والمقاطعة. لا، النبي صلى الله عليه وسلم استعمل التأليف واستعمل الهجر، لكن ما الذي استعمله أكثر؟ استعمل التأليف أكثر. هل الهجر كان يستعمله قليلا ومع من إذا هجره انصلح وزاد في الخير صح ولا لا؟ فهذا هو. وفي هذا العصر علماؤنا اللي راهم كانوا عايشين معنا وبعضهم ما زالوا على قيد الحياة يعرفوا الواقع، هم اللي نفهموا بهم التعامل في المسائل الدقيقة هما. فكثير من هؤلاء العلماء الربانيين كانوا يقولون لنا لا تستعملوا الهجر في هذا العصر إلا قليلا جدا، لأن الهجر في هذا العصر يأتي بنتائج عكسية. لكن بعض الناس ممن يرون أنفسهم علماء قالوا لا لا، الهجر المقاطعة عدم السلام، أحدثوا ضجة وأحدثوا فرقة. قرية فيها 10 شباب مستقيمين، 10، والقرية فيها 1000 نسمة، واحد منهم يحبط العاصمة ولا تاع البلاد هذه كلها، ولا يسمع شريط تاع احد الغولات يعاود يولي يقول لهم فلان نهجروه فيهجرونه، هم 10. فيهجرون زيدا. زيد هذا عنده عمر وبكر يحبون فينحازون إليه. شحال يوليو؟ فيقول ألحقوه به. يولوا المهجورين كم؟ كم أصبح المهجورون؟ ثلاثة. فبقي الحال سبعة. ومن بعد هذوك السبعة يزيدوا يمتحنوهم. يقول اسمع بارح شفتك سلمت على زيد. يقول والله غير نسيت. ألحقوه به. حال ولا أربعة عدو ستة. فأحدثوا ضجة لأنهم لم يتبعوا هذو مساكين. هذو العشرة هذو مساكين ولا هذاك الواحد هذاك مسكين جاب فتوى تاع واحد من الغلاة الذين لا يتبعون العلماء الأكبر منهم علما والأكبر منهم تجربة والأكبر منهم سنا وهم أئمة. كاين عالم ماشي إمام وكاين عالم إمام. شو معنى إمام؟ يعني فتاواه غير الواقع ومعروف بالنظرة البعيدة والمآلات. فإذا أيها الإخوة التأليف فبعض الناس يقول لك لازم نهجر المبتدعة. يا المبتدعة الذين نهجرهم فيه تفصيل كبير. قد تكون في بلد السنة فيها غير قوية بأهلها فهنا تستعمل تأليف. قد تستعمل التأليف تأليف القلوب. معناتها يعني التأليف معناتها جذب القلوب. ولهذا يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهي قاعدة مهمة وكثيرا من الأحيان لا يستطيع المرء أن يحصل على النور إلا ببعض ظلمه. وهناك ناس يريدون النور التام فيقعون في ظلمة لا نور فيه. أحيانا ما تقدرش باش تدير شوية نور توقع في شوية ظلمة. الله اليوم ماك سؤال سؤال كيف هناك قناة دينية جديدة ظهرت بارك الله فيكم وفيها فوائد وفيها كذا وكذا لكن كيف فيها بعض الأناشيد والأناشيد هذه من شعار المبتدعة. حنا نيك الذين هم قائمون على تلك القناة أنا لست قائم عليه إنما مشاهد يرون أنه إن لم يفعلوا ذلك لم تكثر المشاهدة ولم يتعدد المشاهدون. فإذا لم يتعدد المشاهدون فاتهم خير كثير وتغلق القناة كما حدث لقناة الأثر مثلا. أثر تاع طلاب العلم برا وطلاب العلم ما يحتاج يشوف تلفازة مشغول بماذا؟ طلب العلم يروح من المصدر يشرب من المصدر. من الذي يحتاج إلى القناة؟ عامة الناس اللي قاعدين في القهاوي يدوم النقطه هذاك. اما طالب العلم لا يحتاج ما عايش مع العلماء سواء كانوا احياء او اموات في كتبهم. ولذلك قناه الاثار لا حبست لان ما كاش المشاهده والمشاهده لما ما تكونش ما يكونش التمويل. فبعض قال لا لا قال يا ربي يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يا هذا من التقوى هذا من التقوى. ثم أن تقول إن أناشيد هذه من شعار المبتدع لا بإطلاقه لا. هناك أناشيد جائزة. كيف تكون أناشيد جائزة؟ ألا يكون فيها التغني كتغني المغنين وألا تكثر منها. لا تكثر منها استعملها للحاجة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ما يكونوا سفر في السفر باش أحدهم يقول شعرا فحتى تسرع الإبل. كذلك لما كانوا يبنون المسجد في عمل جماعي مثلا أنا نبنيه هكذا باش ما نعياوش فنبدأوا ننشدوا مثلا أنا نفت السيما والأخر نفت في الياجور ونعطي لصاحبي باش ما نعياو شنو نقولوا؟ اللهم لا عيش الا عيش الاخره، فاغفر للانصار، والاخر يقول فاغفر للانصار والمهاجره. بعض الناس يشوف هكذا مبتدع ضال، واش ديروا؟ احرقوه، اتركوه، جبدوه، بعدوا عليه. ما كان اصحاب رسول الله متحزقين ولا متمايتين. هذا هو يعني الان اناشيد ما تكثرش منها، ما تكونش فيها الفاظ مخالفه للشريعه، كذلك ما تكونش بتشبه المغنين، ما تكونش بالالات، ولا تجعلها وسيله للدعوه. كاين بعض الحركات الاسلاميه يستعملونها وسيله، يقول لك نحن الان باش نجبدوا الشباب للدين نديروا لهم ناشد. لا غلط، لا تجعلها وسيله. وهذا قول الشيخ بن باز، لو يكتبوا علي الدنيا وقالها ابو سعيد قول ابن باز هضر عليه شوف لا تقدر، كاين اللي يهضر عليه تحت الطابله بن باز ما يقدروش يهضروا على نياته. المهم يا جماعه، فاحيانا لا تستطيع ان تحصل على النور الا بان تقع في ظلمه، ثم تلك الظلمه تكون مثلا من الشبهات او من المكروهات او مما اختلف فيه العلماء، وخلافهم معتبر. ولهذا هذه المسائل لما دخل فيها غير الائمه، انظروا الان للخلط والخبط الذي يقع. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله وغيره من العلماء، ليس الفاطن وليس العالم من يفرق بين الخير والشر، لأن كل الناس يفرقون بين الخير والشر، وإنما الفاطن والعالم والحكيم هو الذي يعرف خير الخيرين فيفعله، وشر الشرين الشرين فيجتنبه. هذا الإنسان على هيك على خير. ثاني شوف العصر اللي عايش فيه، بعض الناس عنده تشدد مع الناس، شدد تريد ان تتورع في امور نفسك، ربي سهل عليك. مثاله هذا اللحم المجمد الذي ياتي من بلدان النصارى، فكاين علماء قالوا لا يجوز، حرام، وما تاكلوا، ما تبيع، ما تشري، ما تعاون، ما كذا. هناك علماء أئمة، علماء كبار كذلك، محققون، قالوا هذا اللحم ما دام جاي من عند أهل الكتاب ولم نرهم أنهم صارعوه أو خنقوه فيجوز أن تأكل، طبعا من بهيمة الأنعام شيء خنزير. وأما الكلام الذي يثار أنهم لا يذبحون، وهناك ناس راحوا شافوا صوروا بلي ما يذبحوش يصرعوا ويضربوا بالمسدس وكذا وكذا، قال هؤلاء المحققون قال هذا يدخل الورع وليس اليقين، والورع باب واسع، اردت ان تدخل فادخل، لكن لا تحرم على غيرك. فبعض الشباب كيسمعوا الفتاوى بلي ما يجوش وكذا، كاين ناس مساكين ما صابش خدمه، صاب خدمة عند هذا بائع اللحوم المجمدة، جاو ليه جابوا له الفتوى تاع الشيخ فلان، ها ما يجوز. وبعضهم أزدروا في الليل في ليلة لا قمر فيها، جابوا هذوك الملصقات وأزدروا لصقوها في الجدار تاع هذاك الحانوت وهربوا. مين يدير هكذا؟ تو يبيع في الخمر، فتانا الشيخ العلامة فلان، تاع الآخرين فتالهم ثاني، هذه شبهة. وقال عمر بن الخطاب عمل فيه بعض الشبهة خير من سؤال الإخوان. يعني الآن تعمل في عمل والخلاف معتبر، ماشي واحد يقول لك الدخان كاين اللي قال مكروه والآخرين قالوا حرام معليش نخدم، لا ما يجوز، لأن يعني اللي قالوا مكروه القول تاعهم واش الآن ضعيف، أما اللي قالوا مكروه بكري الدخان العلماء اللي قالوا مكروه خاطر كان حشيشه برك، حشيشه ما فيش البنزين، دوكا من يديروا له البنزين او من يديروا له ثاني النيكوتين، يديروا له اشياء. ولهذا الانسان اللي يدخن حتى يصاب بالسرطان. وش عليه الحشيشة؟ لا مش حشيشة، هذه الدخان الآن أصبح ماذا؟ سام. فهموا مليح. فالإنسان يعمل في عمل الخلاف فيه معتبر، والناس الذين أفتوا علماء ماشي من الناس اللي يتبعون الرخص، خير ما يروح يطلب صحابه يجي عن صاحبه سلف لنا بركة 100,000 إن شاء الله على شحال نردها لك من بعد الآخر، سلف لنا مليون راح تخدم صد خدمة غير عندك اللي يبيع اللحوم المجملة، روح تخدم عنده خير من أن تسأل. إذن هذا الأمر أيها الإخوة، كثير من الخلاف اللي راه الآن مرده إلى هذه الدقائق التي نتعلمها من الأئمة المحققين اللي عندهم دقة، من أمثال الشاطبي ابن تيمية وابن القيم ومن سار على دربهم ومن ساروهم على دربهم من الأئمة السابقين. إذن تأليف القلوب أيها الإخوة راه مهم جدا، تأليف اجبد الناس للدين، مش كل حاجة تكون فيها صارما، كن صارما في الأمور الواضحة التي هي واجبات، الأمور التي هي حرام، أما الأمور التي فيها أخذ ورد بعض الأحيان، وهذا لابد دائما أن نرجع إلى العلماء ونستشيره. الفائدة 11، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح متواضعا متخشعا متذللا لله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم نهار دخل مكة لم يدخل كما يدخل الملوك الجبابرة، دخل متواضعا لله شاكرا لله متخشعا لله سبحانه وتعالى متذللا لله. وهذا من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة لم يفعل ما يفعله الجبابرة من الملوك الذين يرقصون ويشربون الخمور ويتعدون على الناس، بالعكس دخل متواضعا عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو درس عملي لكل عقائد منتصر. قال ابن كثير رحمه الله: وهذا التواضع في هذا الموطن عند دخوله مكة صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الجيش الكثيف العرمرم، عرمرم يعني جيش مثل الموج على البحر جاي، جيش على المسلمين، بخلاف ما اعتمده سفهاء بني إسرائيل حين أمروا أن يدخلوا بيت المقدس وهم سجود، دخلوا الباب سجدا، ربي قالهم أمرهم يدخلوا متواضعين، وقالوا لهم قال لهم قولوا حطة أي أحطط عنا ذنوبنا، فدخلوا سبحان الله دخلوا بالعكس دخلوا وهم يزحفون على أستاههم على دبورهم وهم يقولون حنطة في شعيرة. شوف بني إسرائيل كيف، شوف لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل متواضعا متخشعا. النبي عليه الصلاة والسلام فائدة 12، دخل مكة على ناقته متواضعا وهو يقرأ القرآن، يقرأ القرآن. هذا نستفيد منه الاستفادة من الوقت في العبادة، خاصة القرآن، نقرأ القرآن، هذا القرآن الذي هجره كثير منا فأصبحوا يقرؤون قصص ألف ليلة وليلة وشيكسبير وفيكتور هيغو، خاصة الناس اللي تربوا في وقت فرنسا لما تقعد معاهم يقول كما قال موليير، يقول لي في موليير أنا جيب لي واش قال ربي، كاين بزاف من الناس اللي قراو يقول لك الله غالب انا قريت عندهم، الله غالب قريت عندهم، لكن دير مجهود باش تقرا دينك، تقرا عندنا، تقرا ما عندنا، من القرآن والسنة والحكم الموجودة في تراثنا وفي ديننا وفي شريعتنا. هذا هو. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع كان يقرأ القرآن خاصة سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله نقلا عن ابن أبي جمرة: وفي الحديث ملازمته صلى الله عليه وسلم للعبادة، لأنه حالة ركوبه الناقة وهو يسير لم يترك العبادة بالتلاوة. إذن السيارات الآن، كاين الناس ربي أعطى لهم سيارة، ما هي كاين وسائل الآن يدير مثلا اقرأ أنت، ما قريتش أنت استمع، شريط مثلا أو قرص أو هذا القرص الذي يجعل في الآلة، اقرأ اسمع. الآن هذا السيارة هذه تستطيع، خاصة مع هذه الزحمة التي نشاهدها مع الأسف، نسأل الله تعالى أن يرفعها عنا، زحمة المدن وزحمة المواصلات، تقدر تولي عالم، تقدر تولي عالم، استمع استفيد في القطار في الحافلة. لكن اليوم نرى العكس، لما تركب في الحافلة تركب في القطار تجد رجالا ونساء كلهم جاعلين كثير منهم السماعات، حتى اللي لابس الخيمه حتى السماعات من داخل ما تشوش، لكن تسمع. ماذا تسمع؟ تسمع دش دش دش دش دش دش دش. كم واحد نقول له يا اخي اسمع، سمعت شويه قران اليوم؟ يقول نعم نعم اسمع قران، اسمع قران فيه الشفاء والدواء. هذا يزيد مرضك، هذا اذا راك عاشق 10% يهبلك، يزيد يقول لك شفتها وشافتني واني مانيش نرقد مانيش ناكل مليح، تزيد تمرض. تحكي تسمع القران يبعدك عن المرض هذا كله. هكذا يا شاب، هذا اللي راه خاصنا الراي، هذا لك تسمع فيها ويزيد يمرضك. اذا راك ما تعرفش النساء او انت ايتها المراه ما تعرفيش هذه الامور، راح يزيد لك في الضلال. يقول لك الحراوي ينصحني، كاين نصائح، ما نحتاج النصائح تاع واحد، لانهم يقولون ما لا يفعلون. يقول راني ناوي نتوب، هو شارب نص ريفلة تاع خمر وضارب زوج دخان، زوج دخان تاع كيف، ويقول لك راني ناوي نتوب. وراك ناوي نتوب ويشطح عنسى، داير هكا في بلاصه هنا ويشطح عنسى، راني ناوي نتوب راني ناوي نتوب، وين راك توب انت؟ ما ولا راك داخل المعصيه. فالقرآن يا جماعة، اسمعوا القرآن، قرأوا القرآن، نقصوا شوية الوقت لأننا نضيعوه في الحالة، أما بما لا يفيد فهذا من باب أولى. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن، كان يقرأ القرآن ويستشهد بالقرآن، حتى لما يختلف الناس يقرأ عليهم القرآن، حتى لما يدعو الناس يدعوهم يتلو عليهم القرآن. فإذا علينا أن نجعل بيننا وبين المصحف ماذا؟ صحبة. كاين الناس ما يعرفش المصحف، عنده المصحف في الدار، جعل المصحف في المكتبة أو في السيارة من أجل البركة، ما يفتحش المصحف، لكن الجرائد والأخبار يعرفها. شوف النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع جهاد وفتح والأخطار، مع ذلك لم ينسى قراءة القرآن الكريم. نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. الفائدة الثالثة عشرة: النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة بادر إلى تحطيم الأصنام والأوثان، وهدم صروح الوثنية المنصوبة حول الكعبة، وهذا يدل على أهمية التوحيد، وهذه هي الدولة الإسلامية الحقيقية. أما بعض الناس يصل ويريد يدير دولة إسلامية لكن يقول ما نقدروش السنة بالعمل بشوية نبدأ بالخبز قبل نوفر السكن للناس نوفر لهم الماكلة والبطاطا والمواصلات. إذن أنت وصلت لكن لم تصل بالطريقة النبوية لم تصل بالطريقة النبوية وصلت بطريقة إنجليزية أو بريطانية أو ثورية لكن مع ذلك من وصل من المسلمين إلى الحكم مع ذلك عليه أن يكون حكيما كن حكيما. أرأيتم الآن ماذا حدث في مصر وصل بعض الإسلاميين إلى الحكم فلم يكونوا حكماء فقربوا جماعتهم وأقصوا كثير من الناس الذين ساعدوهم في الانتخابات فانقلبوا عليهم انقلبوا عليهم. يكون حكيما نحن نقول لك لا تصل بهذه الطريقة لكن واحد يقول بالو أنتم ما تعرفوا غير تدرسوا وتقريوا وتخطبوا إحنا نوصلوا يا أخي إذا وصلت كن حكيما لأنك لم تربي ماذا ليس لأن هذا ليس مهما لا ما ربيتش المجتمع المجتمع لازم تربيه على ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام ربى خدم في مكة 13 سنة نهار هدم نهار هدم الأصنام حتى اللي ما مش حابين على بالهم على جدالها يعني. وكذلك خدم في المدينة شحال 10 سنوات أو 8 سنوات في فتح مكة. المقصود أيها الإخوة هدم صروح الوثنية هذا مهم وهو من تخصصات واختصاصات شكون ولي الأمر. قد يقول قائل كيف هذا غير ولي الأمر يتغل. نعم لأنك إن لم تكن وليا للأمر قد تهدم صرحا من صروح الوثنية فيأتي الناس ويبنونه من جديد. لكن إذا كان هذا خاص بك يعني واحد كان عنده بابا قبل ما يموت قال لأصحابه قال لهم كي يموت دفنوني في البستان تاعي وديروا علي قبة ومزارة وديروا مكان باش الناس يجوا يديروا دفاني في أطعام وكذا. وليده كان صغير لما كبر وليده عرف بلي هذه الأمور كلها لا تجوز. أطفئ التليفون يا أخي الله يسمعك. الإمام الشافعي رحمه الله أحد تلاميذ الإمام الشافعي كان يقول كنت إذا كنت مع الشيخ أقلب صفحات الكتاب بطريقة لا أزعج الشافعي. أنا من الشافعي أنا نقرأه ما تزعجونش بالتليفون وحدي ما يهدينا. المهم حتى كي تشرب الماء كي تكون في حلقة شريب تشرب وتتقرع احترام الحلقة الحلقة ما تحترمنيش أناس حلقة كاين الملائكة راهم معانا احترمهم. اللي عنده مكالمة مهمة خليه على هيئة واش صامت بس تشوف يا سيدي مكالمة مهمة ماهيش مهمة طفي تليفونك راسك مشغول رانا في حلقة في علم. وأحيانا كاين الناس ما يعرفوش ما تقلقوش لأن كاين خاصة كبار في السن مساكن ما يعرفوش ما يعرفش القفلة منين يطفيها بسرعة. المهم واش كنت نقول نسيتو. فهذا الولد لما كبر عرف بلي هذه الأمور لا تجوز هنا يقدر يهدمها هو تاعه في جنينة تاعه وحين ما يسأله هو الوالد طبعا أكبر من حيش أكبر ويهدم هذا ويغلق هذا المكان. أما تأتي إلى ناس ليس لك عليهم سلطان تفعل هذا هذا ما راحش يجيب نتائج طيبة. الفائدة الرابعة عشرة إن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل الكعبة وقبل أن يدخل أمرهم أن يمحوا الصور التي على الجدران وأن ينظفوها ويخرجوا الأصنام التي كانت فيه، وهدم الأصنام ورميت خارج المسجد. كان قد طلب المفتاح من الناس الذين كانوا من وقت الجاهلية العائلة تاعهم القبيلة تاعهم هما اللي عندهم المفتاح، وهو عثمان ابن طلحة. لما النبي صلى الله عليه وسلم خرج وصلى داخل الكعبة فرد المفتاح لمن؟ لعثمان ابن طلحة، وقال اليوم يوم بر ووفاء. إذن هنا نستفيد الوفاء الذي كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك من وفائه أنه أن الأنصار لما خافوا أن يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة قال لهم معاذ الله، المحيا محياكم والممات مماتكم. هم وقفوا معاه وآووا ونصروه فرجع إليهم عليه الصلاة والسلام، وهذا من الوفاء. الوفاء يا جماعة هذا من المروءة التي جاء الإسلام ليقويها. رد بالك ما يكون ما تكونش فيك مروءة. الإسلام يحب الإنسان الشهم راجل كما يقولوا باللغة الأمازيغية داقاس واقف ماشي على حبة بصلي بيعك ويرميك. الوفاء كون راجل رد بالك تتلون. والعرب كانوا يستعرفوا بالرسول صلى الله عليه وسلم حتى الذين لم يؤمنوا به كانوا يستعرفوا به. حكيت لكم على أبي سفيان نهار مات زوج بناته وين؟ في الحبشة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يجبر خاطرها في غربة وحدها وبنت من سادات قريش، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمهره إلى النجاشي وقال له أنكحني فلانة بنت أبي سفيان أم حبيبة. لما جاءوا الناس القريش قالوا له أبي سفيان ما سمعتش والسرعة، قالوا له مش كيف، قالوا له إن محمدا الذي هو عدو لك تزوج ابنتك. إيش قال لهم؟ ذاك الفحل الذي لا يرام أنفه، يعني أنا ما نتفاهمش معه صراحة. عند راجل عند راجل اليوم المرؤة أصبح الناس اللي ما عندهمش المروءة عندهم النذالة هما اللي يمشيو، وكي تكون ما عندك مروءة الناس يقولوا عليك وشنو؟ مسكين طيب دهلو درويش على روح سبحان الله. والعكس هو الصحيح، يكون عندك المروءة والرجولة والوفاء ما تخونش خلاص. واحد كليت الملح تاعو بالك تخون. اليوم يأكل الملح تاعك وهو من يدل على عوراتك وعيوبك. ولهذا عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل شكون؟ قتل شكون؟ علي بن أبي طالب. فعلي رضي الله عنه لما أخذ إلى بيته وهو مجروح ضربوا له الرأس بالسيف، قالوا جيبوه، فقال له ألم أحسن إليك؟ علي بن أبي طالب أحسن إليه صح المنهج الفاسد. فكاين بعض الناس هيدا تحسن إليه هو أول من يدور عليك. الفائدة الخامسة عشرة في موقفه صلى الله عليه وسلم العظيم عندما عفى عن مشرك قريش الذين آذوه وأخرجوه من بلده وقاتلوه، لكنه لما قدر عليهم قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا العفو أثر في القلوب، أثر في القلوب حتى دخل أهل مكة رجالا ونساء في دين الله طواعية واختيارا ورغبة في هذا الدين. إذن كاين واحد العقلية راهي تمشي خاصة عند الأحزاب، المحاسبة منين براهم وين جيتوا دراهم نحاسبوكم. حتى قال قائلهم كي نطلعوا نعصروا لهم من قارص عينيهم، صح ولا لا؟ قالوا لهم واش دير لهم؟ ندوهم ساحة شهادة في العاصمة. تعرفوا ساحة شهادة وين جاية؟ تعرفوا واش جاية؟ كيما باب السبت في بليدة، ساحة شهادة في العاصمة اللي قدام جامع جديد اللي فيه الساعة. قالوا ثم نعلقوهم. قالوا لهم ماذا تطلعون؟ والله ما بطلعين. النبي صلى الله عليه وسلم عفا مسامحة، سامح سامح. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما عفا الناس حبوه، الناس دخلوا في الدين. أما المحاسبة كاين بعض الناس أحزاب يديروا هكذا باش يجبد الغاشي، سنحاسب ينتخبوا عليه الناس. ليه يقول ما نحاسبوش؟ ما ينتخبوش عليه، لأن الناس وشنو تركبت عقولهم على ماذا؟ ولاش سمح، ولاش القبيلية، ولاش المكان، ولاش سمح. اسمح، قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمحوا يسمح الله لكم، واغفروا يغفر الله لكم. ومن أولى الناس بالمسامحة الوالدين. كاين بعض الناس يقول أنا والدي ما نسمح لهمش، أنا بابا ما نسمح لهمش، على خلانا وراح وبدل البلاد وبدل المرأة، ما نسمح لهش. هو الوالدين يحبوا الخير لأولادهم، لكن قد يخطئون الطريق. ما كانش الأب ولا الأم اللي يحبوا الشر لأولادهم، ما كانش، لكن قد يخطئوا الطريق. حتى إن الشريعة الإسلامية قالت لو أن رجلا قتل ابنه لا يقتل، يعاقب يسجن ما يقتلش، لأنه في الغالب 99.99% كي قتلوا ما كانش ناوي، حتى لو بان باللي متعمد. بينما لو الابن قتل أباه يقتل به. ولهذا في القرآن شحال كاين من الآية اللي توصي على الأولاد، شحال آيتين، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. شحال كاين آيات اللي توصي على الوالدين؟ كثيرة. شوف، إذا أولى الناس بالمسامحة الوالدين والأقرباء. اليوم الناس ما كانش لي منا هنا ما عندوش مشاكل مع عمه وليد عمه وخاله أخته، كانش إلا القليل. حتى أصبحت موضة كما قال لي واحد، قال لي سبحان الله، قال لي الناس يتزوجوا باش يتقاربوا. قالوا احنا كي نتزوجوا نزيدوا نتفرق، يعني واحد يتزوج من عائلة قبل ما يتزوجوا كانوا لاباس، كي يتزوجوا ما يزوروش، ما يروحش عند نسيبه، نسيبه ما يجيش ليه، كي يتلاقى معاه في الطريق يعطيه بظهره. اللي تزوجته ربي يجعل الزواج نسبا وصهرا. النبي عليه الصلاة والسلام كان كي يحب الناس يجبدهم من الإسلام وش يدير؟ يتزوج منهم. اليوم إذا حبيت تسارق مع واحد تزوج منه لسوء الأخلاق تعنا. نسأل الله تعالى أن يهدينا صراطه المستقيم. الفائدة 16 من نتائج الطيبة لفتح مكة أن العرب بدأوا يدخلون في دين الله أفواجا. لا، لأن العرب في الجزيرة العربية قالوا وسلموا خليه محمد مع القوم تاعو، إذا انتصروا عليه راهو تهنينا منه، وإذا كان هو انتصر عليهم هذا الدليل باللي رسول. فلما رأوه انتصر ودخل مكة ولم يرسل الله على المسلمين طيرا أبابيل، دليل باللي هذا هو من عند ربي، فدخلوا في الإسلام أفواجا. ما نعم. الفائدة 17، النبي عليه الصلاة والسلام من حسن خلقه وتواضعه أنه لما أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه جاب الأب تاعه باش يبايع الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هلا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه؟ شوف تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام وحسن الخلق تاعه، يستفادوا منه المعاملة الكبير. واحد كبير في السن كي يغلط معاك اجتنبه. كاين الآن رانا نشوفه في الشارع خاصة اللي يسوقوا السيارات، شاب 18 سنة في عمره يضرب عليه المنبه ولا يغلط عليه شيخ كبير يسوق ينوض يضربه. بل رأيت عجبا قبل أيام في الحافلة امرأة بلغ 35 سنة في عمرها، جاء يقعد الشيخ بجنبها، كانت قاعدة ماشي على النافذة والنافذة فيها شوية الشمس، فقال لها: يا بنتي ادلنا انتي ليه؟ قالت له: ادخل انت. قال: يا بنتي انا كبير. يا بلع فمك. لا اله الا الله. مسكين كبير يرعش يرعش، يعني كان ندير له هكذا يطيح كبير. شيخ كبير يهضر: اوه لا انت يا ماشي مربيه. مدت له بيدها: تسكت ولا تركنا؟ قريب ضرباته. لا اله الا الله. هذه امراه تمالو كان ذاكر، هاو طار الراجل خرج من النافذه. اين احترام الكبير؟ احنا بكري كنا صغار كيعيط علينا انسان كبير نهربوا. حتى سمعت في وقت لما كنت صغير سمعت بلي واحد من ولاد الحومه في عمره 15 سنة الدار مع واحد في عمره 55 سنة رفدوا في السماء خلطوا مع الحيط. خفت أنا يا خفت، قلت تغيرت الدنيا تغيرت يا كبير أنا يا أخي. المهم بعد عليه هلا واحد قال لي: أنا بابا يغلط معايا نعطيه. يا ناطي وين هذا الأخلاق؟ فلابد أن نزيلها. احترام الكبير. كاين الناس الان شاب يختلف مع واحد كبير عليه بخمس سنين ست سنين يحب يدار معاه يحب يضربه وملتزم وسنه وطبق سنه، وهذه ماشي سنه، هذه يعني منهج النبي صلى الله عليه وسلم في احترام الكبير. طيب قال عليه الصلاه والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يعرف شرف كبيرنا. رواه الترمذي في سننه وصححه الألباني في صحيح السنن الترمذي. الفائدة 18، ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام هنأ أبا بكر رضي الله تعالى عنه بإسلام أبيه. كذلك كما سيأتي معنا إن شاء الله في الثلاثة الذين خلفوا، أن الثلاثة الذين خلفوا منهم كعب بن مالك هنأه المسلمون بتوبة الله عليه. قال ابن القيم رحمه الله: وفيه دليل على استحباب تهنئة من تجددت له نعمة دينية والقيام إليه إذا أقبل ومصافحته، فهذه سنة مستحبة وهو جائز لمن تجددت له نعمة دنيوية. هذا قاله ابن القيم في كتابه زاد المعاد. إذا واحد مثلا حفظ القرآن، ختم القرآن اليوم، ختم القرآن هنيه، لأن هذه نعمة ماذا؟ نعمة دينية. بعض الشباب يقول هذه بدعة لم يكن يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ولدي ما تحقل، ما تستعجلش، ما تستعجل في الفتوى. إذا التهنئة بنعمة دينية. واحد رجع من الحج، رجع من العمرة، ما تقولوش ما كاش منها. كاين أدلة عامة يا أخي. إذا مستحب تهنئة الإنسان إذا حدثت له نعمة ماذا؟ دينية. وأما النعمة الدنيوية فجائز. واحد نجح في الاختبارات في البكالوريا، نجح في امتحان، قالوا ما تقولوا والو، السلام عليكم أنا نجحت، صحيح بارك الله فيك. جفاف هذا يابس، خلي شوية الماء يسيل، خلي شوية النضع. مرة واحد من الشباب طالب علم حديث ضعيف حديث صحيح ده، فهضرت معه في الهاتف، جاه مولود، فقلت له بالبركة مبارك الولد. قال لي اسمح لي شيخ منين جبت هذه؟ وزعم حديث ضعيف. صحيح يا أخي تهتم بالحديث ضعيف وحديث صحيح حاجة مليحة، صح أقرأ فتاوى العلماء، وسع المدارك تاعك، اسأل. تهنئة بالمولود هذه جائز. قالت لا لا لازم يكون عندنا دليل في صريح. لا أحيانا ما يكونش عندنا دليل صريح، يكون عندنا ماذا؟ أدلة عامة وأفتى بها العلماء. إذن هذه بعض الفوائد أيها الإخوة من فتح مكة، والفوائد كثيرة استنبطها العلماء جزاهم الله خيرا. وفي الدرس القادم إن شاء الله ندرس غزوة حنين وحصار الطائف. أيوة أعطينا أسئلة. في الدرس كلها خارج الدرس. كان واحد في الدرس نعود الفائدة 12. يقول الأخ نعود لنا الفائدة 12. فائدة 12 النبي عليه الصلاة والسلام كيدخل مكة كيفتحها كان على ناقته وكان يقرأ القرآن، كان يقرأ القرآن. فالعلماء قالوا اغتنام الأوقات في العبادة خاصة قراءة القرآن الكريم. طيب هذه رؤية، رؤية طويلة نؤجلها إن شاء الله. هل يجوز إذا ماتت المرأة وهي مرتدية لطالاء الأظافر أن ينزع عنها؟ الأفضل نعم أفضل، لكن إذا كان حناء لا. طلاء الأظافر إذا كان عنده طبقة تمنع وصول الماء فالأفضل نزعه، يعني مش نحيو الفارسين، لا نحيو طلاء أو طلاء حتى كي يرسلونها يصل الماء إلى أظفارها. ما حكم الفال والبقالات؟ الفال مليح، الفال مليح، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الفال، والفال هي الكلمة الطيبة. يعني واحد مثلا مهموم عنده أزمة سكن وخرج خرج من الدار مقلق ويمشي في الشارع حتى سمع واحد يقول صاحبه ماشي معاه يهضر مع صاحبه يفرج ربي يفرج ربي، فهو ماذا يفعل؟ يتفائل. أو مثلا واحد مريض عنده باباه مريض ولا، أو يمشي بعد يسمع واحد يقول له يا سالم يا سليم يا سليم، يقول هذا إن شاء الله راح يسلم. أو مثلا راحت له حاجة، تبحرت له حاجة مال، فهو يمشي في الشارع تسمع واحد يقول له هم صابوها صابوها صابوها، فهذا يتفائل بهذه الكلمة الطيبة، وهذا مليح لأنه علاه في حسن الظن بالله وفيه انشراح الصدر. وأما الكلمات الأخرى إياك أن تتشاءم بها، يعني واحد مريض ولا عنده باباه مريض ولا أخوه مريض ولا، ويمشي في الشارع تسمع واحد يقول له راه مات وقتاش الجنازة، يقول يا لطيف قال راح يموت، لا انصرف عنه لأن فيها سوء الظن بالله، وربي ما يحبش سوء الظن بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي خيرا. فكاين بعض الناس يتفائل يقول له صبر روحك صبر روحك، لازم نصبر روحك. يعني مثلا واحد أو دخل في اختبار وخدم وكيخرج قال ما وقينا واحد السؤال ما جاوبتوش مليح، الآخر يقول له تزهقات عليك، يقول له لا لا إن شاء الله فيها خير، يقول صبر روحك خليه يصبر روحك خليه مليح خليه يتفائل. نعم. أما البقالات، البقالات هذه فيها فيها وعليها فيها أشياء اجتنبوها، حتى تعرضوا بقالاتكم أو بقالاتكن، لأن النساء من يهتموا هذا، على أهل العلم. كل بقالة جيبوها باش يقراها أهل العلم باش يقول لكم إذا فيها الشرك ولا لا. كاين اللي فيها الشرك يستعينون أو يستغيثون ببعض الأولياء أو ببعض الأشياء. ما حكم أن أعطي الزكاة لأختي وهي معي في بيت واحد؟ يجوز أن تعطي زكاتك لأختك إذا كان مش أنت لك تصرف على الدار، أما إذا تصرف على الدار لا، أنت أصرف عليها. نعم. أما إذا كانت ساكنة مع زوجها أو زوجها موش قادر وهي فقيرة تعطيها فلك صدقة وصلة، عندك حسنتان. ما حكم صبغ الشعر بالحنة السوداء؟ إذا كان تخرج لك اللحية سوداء أو الشعر أسود فلا، خاصة اللي يكون كبير في السن. فعندنا حل وهو أن تصبغ بالحنة الحمراء وتخلط لها السوداء يخرج قسطلي يعني بني، هذا هو. نعم. تقول هذه المرأة أنا متزوجة مدة عامين وأصلي بالجنابة لكن أتيمم ولا أستطيع أن أغتسل خوفا من المرض. نعم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام الصعيد الطيب طهور المؤمن وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. حديث صحيح. إذا كان إنسان مريض على باله كي يغتسل يمرض يتيقن فلا يتيمم، لكن عليه أن يختار الأوقات اللي على باله ما يمرض فيها فيغتسل. يعني مثلا كما في البرد في الصباح ما يقدرش يغتسل، على باله متعود باللي كان يغتسل لازم له يشرب علبة تاع حبوب تاع الراس ويشرب ترموزة تاع قهوة ويربط راسه ويجيب عطلة مرضية على دير هكذا، لكن كي يطلع الظهر يدفع الحال يقدر يغتسل. يغتسل للصلاة الآتية، أما الصلاة التي صليتها بالتيمم فلا تعيدها. نعم. ونطلب منك الدعاء للذرية الصالحة، اللهم ارزقنا جميعا الذرية الصالحة التي تنفعنا في الدنيا والآخرة. في هذا اليوم أجرى أبي عملية جراحية، بالدعاء هذا خلوا بين أذن الإقامة. ما حكم قطع صلة الرحم في حالة الإذاية الشديدة التي نتعرض لها من طرفين؟ وهذه الإذاية هي السحر الشديد، كان سحر شديد وكان سحر مش شديد، والعوذ بالله باسم تعطيل التعطيل والتمريض والقتل. وخير دليل على ذلك هو شفاء أحد أخواتي من مرض بفضل الله تعالى ثم بالرقية. الإنسان اللي يكون يأذيك زوره زيارة خفيفة ولا يؤذيك فيها، وإذا خفتكش ما يدير لك نهار اللي تروح تزوره صبح على 7 تمرات. قال النبي عليه الصلاة والسلام من تصبح ب7 تمرات عجوة لم يصبه أو لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. كل ما لا أروح زوره يدير لك السحر الأول. نعم. هناك رجل تبنى طفلا وأوصى له بمبلغ من المال وهو كل ما يملك، وتوفي هذا الرجل وله إخوة وأخوات، فهل تنفذ هذه الوصية؟ تنفذ الوصية في حدود الثلث، ما يزيدوش على الثلث، ثلث وأقل. يعني مثلا هذا الرجل الذي مات خلى 120 مليون مثلا، ثلث تاع شحال؟ 40. هذوك 40 يشوفوا يعطوا له، إذا ما حددش يشوفوا يعطوا له 20 يعطوا له 10 يعطوا له، ولكن ما يفوتوش شحال؟ 40. والباقي يرثوه شكون؟ إخوانه وأخواته. نعم. ممكن أن تعيد لنا الفائدة 12 خلاص؟ أيوة. يقول هذا الأخ قلتم، اقرأ لي هذا السؤال. ولا ما قدرتش تقرأ أنت ثاني؟ خلاص. وهو كان جاهلا في ذلك. ما شنو؟ كان في الزمن يعني في الوقت اللي كان جاهل ولا شكون؟ الرجل اللي كان اللي كان اللي ولا يشرب المخدرات واش به؟ هل كان جاهلا لما كان يشرب المخدرات؟ ما يهمش مو جاهل ولا ماشي جاهل، جاهل يعذر ماشي جاهل لا يعذر، لكن العبرة أنه الغلو يؤدي إلى يؤدي دائما إلى الهلاك. النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، لهذا بعد نسأل الله تعالى أن يحفظنا من الغلو، لأن الغلو يؤدي كما اللي يهضروا على العلماء، كثير منهم يهضر على العلماء يسبوهم، وخاصة إذا كان ذاك العالم أعمى يقول ذاك الأعمى هذاك، في الغالب هذو راحوا فيها راحوا فيها نسأل الله العافية. حتى بعضهم كانوا يكفروا، يكفرك على حبة كوكاوة، حبة كوكاوة يكفرك عليها، من بعد راحوا عاشوا في أوروبا ولاو يديروا واحد الأمور، قلت لهم هذه عاجل العقوبة تاع كلامهم باش في العلماء، لحوم العلماء مسمومة نسأل الله العافية. يعني كان أحد العلماء يكلمهم شباب ويوضح لهم الأمور والسنة، وده ناظر له واحد قال له الآن تأكدت يا شيخ أنك من أكبر العملاء لست من أكبر العلماء. حتى ماذا قد باباك ولا كبير على باب ما اقتنعش بالكلام، اسكت احترم العلماء. أمة لما تحترمش العلماء تاعها ما تقدمش، الأمة لما تحترمش العلماء تاعها في كل الميادين. الآن عندنا طبيب يعرف كيما نحترموهش، شكون نحترم؟ ما نحترموهش في التخصص تاعو وما نحترموهش لعلمه، شكون يداوينا من بعد؟ ها يداوينا النجار، والنجار نحترموه في الميدان تاعو، والسباك البلومبي نحترموه في الميدان تاعو، وهكذا. خلاص. طيب يقول هنا هل هناك من نصيحة لمن يمنع أهله من زيارة أهلها وأقاربها، ويقول إن على المرأة ألا تخرج من بيتها، أنها من بيتها بما أنها رضيت الزواج والخروج من بيتها، يعني فعليها ألا تزورهم إلا في الأعياد أو ضرورة الملحة. شكون اللي افتالوا بهذه الفتوى؟ هذا السؤال قبل ما نجاوب. سؤال: يا اللي ما راكش تخلي مرتك تروح تزور باباها وإماها وخياتها وخوالاتها، من أفتاك بأن المرأة لازم تخرج؟ ثلاث خرجات، خرجة منين؟ من بطن أمها إلى الدنيا، وخرجة من بيت أبيها إلى بيت زوجها، وخرجة من بيت زوجها إلى قبرها. هذه آية ولا حديث؟ كنت تقول لهم قال الإمام بخاري، بخاري وهذه دايرينها أكثر من آية، هذه ما هي آية ولا حديث، كاش واحد قالوا هكذا؟ سبحان الله يصدقوها. البارح كنا مع واحد إنسان كبير بدأ يحكي لنا، حكينا على أمور تاع شاف جنون وشاف جنون. قلت له هذا الحديث رواه البخاري؟ قال لي لا قلت له مصدقوا كثر من القرآن، تعال كون تجيب له آية آية هذه بالك ربي نسخها. فيا أخي شكون اللي افتالك؟ أنت قول له لا، من افتالك من العلماء المعتبرين باللي ما تخليش مرتك تزور الأقارب تاعها؟ هاي قول يقول لك خاوتها عندهم تلفزيون وخاوتها يشطحوا وخياتها متبرجات، يوصل ما تزورهم ولا تتأثر بهم ولا تشاركهم في المعصية، هذا هو. طيب آخر سؤال، هذه تاع رؤيا اللي خلينا نقراها مليح، نرجو منكم أن تنصحوا كيف نتعامل مع أصحاب الجرح. ها نظلوا نهضروا عليهم، ادعي لهم ربي يهديهم، اللهم اهدنا واهديهم إلى صراطك المستقيم، وما تمشيش معهم في الـ. وإذا كان واحد شرير الخدمة تاعه التخصص تاعه غير التحذير، تحذير من المشايخ، حذر منه باسمه، تشوفوا يدور مع شباب يقولون ما تروحوش الجامع كذا، ما تسمعوش فلان، وهذاك فلان من أهل السنة من أهل الخير، حذر منه، ردوا بالكم هذاك إنه من المفسدين في الأرض. كما درتها قلتكم مع واحد من هذا المشايخ هذو، قلتكم في بلدة قرية مساكن عندهم والو غير الكبار اللي يصلوا، والشباب اغلب الشباب الخمر كي تمشي راح للجامع شوف غير الزجاجات تاع الخمر في الطريق على اليمين على اليسار. جاهم امام الله يبارك، كان عندهم امام سن كبير مسكين مات ولا، جاهم امام شاب الله يبارك من هذو الشباب الطيبين امثالهم، طيب بدا يقريهم مع الصباح يدير لهم درس صباحي يديوه معاهم للخدمه، يديوه الدرس هذا يشرح لهم ايه حديث هكذا في العيشه ما شاء الله دروس. بدات القريه واحد من سبحان المشايخ السوق لا تحضروا له، فبداوا يتفرقوا الناس. فقلت لهذا الاخ من ذلك القريه حذروا من ذلك الشيخ وباسمه وقولوا انه من المفسدين في الارض. داروا هكذا الحمد لله عاودوا الناس ولاو الى المسجد، لكن التحذير يكون بدون فتنه بحكمه غير بالعقل، باش ما نزيدوش نحن نريد ان نعالج لا نريد ان نهدم. طيب هذا الاخ يقول في هذا اليوم اجرى ابي عمليه جراحيه وهو لا يزال في غرفه الانعاش، فنطلب منكم الدعاء. اللهم اشفيه يا رب العالمين، واشفي جميع مرضى المسلمين، واحفظنا في ديننا ودنيانا واخرتنا. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.